سابقكم الله فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هل هذه الهداية هي هداية الكافر إلى الإسلام أم هداية العاصي إلى الطاعة أم كلتا الهدايتين، وبماذا يوصى السالف في طريق الهداية أثابكم الله؟ أما بالنسبة لسياق الحديث وسباق الجملة فإنها خاصة بالهداية إلى الإسلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة لعلي رضي الله عنه وأرضاه يوم خيبر، ولا شك أنه نازل بساحة يهود بخيبر وهم على الكفر يدعوهم إلى الإسلام كما أمر به عليه الصلاة والسلام في سياق الحديث نفسه، فالسياق يقتضي تخصيصه بالهداية إلى الإسلام. وأما بالنسبة لعموم اللفظ فاللفظ يشمل جميع الهداية، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إي وربي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا في شرائع الإسلام كلها، قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، سرها وعلانيتها، كلها ما هدى عبدا إلى شيء منها إلا جعل الله له في ميزان حسناته مثاقيل الحسنات وأوجب له رفعة الدرجات. فكم من سنة تكلم بها العبد مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى هاديا وداعيا إلى الله بها، سمعتها أمم وانتفعت بها أمم، وكتب الله له مثل أجر من عمل بتلك السنة إلى قيام الساعة، فيكتب له أجر من سمع وأجر من عمل بعد سماعه وأجر من تعلم ممن سمع منه إلى قيام الساعة. وهذا فضل عظيم، فإن من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيئا. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن العبد إذا نشر له ديوانه وأقيم له ميزانه جاءت أعماله كالغمامات، فيقول يا رب ما هذا؟ فيقال سنن هديت إليها كان لك كأجر من عمل بها. فالعاملون بالعلم هم وما عملوا به وما علموه في ميزان حسنات من تعلموا منه، فهذا فضل عظيم لكل من دعا إلى الله. ولذلك تهون المشاق والمتاعب وتذلل المصاعب في سبيل الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الله وإقامة حجة الله على خلق الله، فمن حمل هذا النور بين دفتي صدره وهو يرجو رحمة ربه وتكلم به والجنة والنار بين عينيه ودعا إليه وهو يرجو رحمة الله فيما يقول وما يدعو إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له كلماته، بل يكتب له حروف الكلمات وتسطر تلك الكلمات في ميزان حسناته ويراها، وتسطر تلك الكلمات في ديوان عمله يراها أمام عينيه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يمكن أن ينتفع الداعية بدعوته وكلمته ونصيحته وإرشاده ودلالته إلا إذا أراد وجه الله وابتغى ما عند الله، فعظمت الآخرة في عينيه وامتلأ بها قلبه فأصبحت أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، فعندها لا يبالي بأي مشقة ولا يبالي بأي تعب ولا نصب، وإذا أراد الله أن يتمم عليه النعمة صرف عنه الدنيا كلها بمدحها وثنائها وما يكون فيها من زينتها حتى يخلص لله في آخرته فيكون من عباده المصطفين الأخيار، كما قال سبحانه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فخير ما يوصى به الداعية إلى الله وخير ما يوصى به من يتكلم في سبيل الدعوة إلى الله ودلالة خلق الله على الله أن يريد وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكر وأن يجعل نصب عينيه ذلك الموقف الذي يقف فيه بين يدي ربه فيقول الله له عبدي ألم تكن جاهلا فعلمتك، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم تكن وضيعا فرفعتك، ألم تكن كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، فيقول الله ماذا عملت لي. فإذا استشعر هذا الموقف توجه إلى الله بقلبه وقالبه وأراد الله في قوله وعمله فعظمت أقواله وأعماله وانتفع الناس من علمه وبارك الله في دعوته وخرجت الكلمات القليلة فثقل الله عز وجل أجورها بالإخلاص. فكم من عمل قليل عظمته النية، وكم من كلام يسير بارك الله فيه بالنية. فأهم ما يوصى به الإنسان الإخلاص، والإخلاص ينبغي أن يكون مع طالب العلم ومع الداعية ومع العالم ومع كل مسلم في كل لحظة وفي كل وقت. وكان بعض طلاب العلم إذا يقول لبعض أقرانه الذين يطلبون معه العلم، يقول: وددت أني أذكر بالإخلاص في كل لحظة، والله لا أسأم ولا أمل. لا أمل، لأنه هو حق الله الذي يقوم عليه الدين كله. فالدعوة لا تمحق بركتها بشيء مثل الانصراف عن الإخلاص والغفل عن الإخلاص. فيذكر العبد ربه بقلبه بالإخلاص، فيملأ قلبه بالله سبحانه وتعالى، وهو يستشعر أن الله سبحانه وتعالى سيعظم جزاءه. ولذلك كان أئمة السلف ودواوين العلم يطيبون هذا العلم، ويطيب علمهم بالإخلاص. فما وضع الله البركة في أقوالهم وأعمالهم وعلومهم وتعليمهم للناس وكتبهم إلا بالإخلاص. ولا وما كانوا كذلك إلا حينما انصرفوا عن الخلق إلى الخالق، وأرادوا ما عند الله وفضلوه وعظموه على ما سواه. فهذا عطاء بن أبي رباح، كان من الموالي، وكان رحمه الله بحالة في منظره، قد كان رحمه الله أشل، وكانت صورته ليست كغيره في جمال المنظر والحال، ولكنه كان إماما في العلم والعمل، وكان يملأ قلوب الناس بعلمه وصلاحه وورعه. وذكر ابن خليكان رحمه الله أنه كان يصيح الصائح في الحج: لا يفتي الناس في المسائل إلا عطاء بن أبي رباح. من علمه وتقواه دخل إلى بيت الله الحرام، ودخل معه سليمان بن عبد الملك وهو خليفة المسلمين، فقال: يا عطاء، سلني حاجتك. وهو إمام زمانه وعالم أوانه، فوقف أمام خليفة المسلمين فقال له: سلني حاجتك. فقال: يا أمير المؤمنين، إني لأستحي أن أسأل أحدا في بيت الله عز وجل، استحي من الله أن أسأل أحدا في بيت الله. فلما خرج من المسجد قال: يا عطاء، سلني حاجتك. قال: يا أمير المؤمنين، أن يغفر لي ربي ذنبي. فقال: يا عطاء، ليس ذلك إلي، إنما سألتك أن تسألني حاجتك من الدنيا. قال: يا أمير المؤمنين، إني لم أسأل الدنيا من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ ما سألت الدنيا من يملكها سبحانه، ولا سألت ربي أن يعطيني الدنيا، أفأسألها من لا يملكها؟ فرحمهم الله برحمته الواسعة، وأنار قبورهم بأنواره الساطعة لما أخلصوا لربهم وأرادوا وجهه. فالعلم يطيب، والدعوة إلى الله تطيب، ولا يعذب الإنسان ولا يفتن بشيء في الإخلاص، يعذب من أجله ويفتن من أجله، حتى يصبح ذلك دليلا على صدقه وإرادته لوجه الله جل وجل. تخرج من بيتك وإذا بك تستولي عليك الخطرات والوساوس من المدح والثناء، ولربما زكاك الناس ومدحوك، ولربما دخل عليك الداخل حتى في أبسط الأشياء وأقلها في نظر الإنسان قد يفتن بها عن سبيل الإخلاص في دعوته. فالله الله الإخلاص الذي هو عليه صلاح الدين والدنيا والآخرة وصلاح الأقوال والأعمال. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه وابتغاء ما عنده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.